اليوم يوم مقدار 50,000 سنة، لكن مثل ما قال جل وعلا لا يأتي وسط النهار إلا وقد قضى الله بين الناس. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة. استنبط العلماء منها ما قيل أنه يأتي نصف النهار وقد انتهى الأمر. الله المستعان. الله بارك الله فيكم. بالنسبة لأول حديث يجمع الله الأولين والآخرين، وفي نهاية الحديث أمتي هذا تلك القصة المتعلقة بالموقف في من الروايات الأخرى صحيح أنه يشفى في أهل الموقف ثم في أمته. هذه ولا في الأصنام بل فعلك لما كسرها وسألهم فعل هذا قال كبيرهم لعلهم يعتبرون لعلهم ينتبهون. كبيرهم جمال يمشي ما عنده خبر. ولهذا انتبهوا وأعدوا له النار فأنجاه الله من شرهم. والثاني قوله إني سقيم لما ذهبوا إلى أصنام وتخلف إلى أصنامهم مروا عليه ما حبس عن الهماء قال إني سقيم، يهم إنه مريض وهو ليس بمريض ولكن أسقمه كفرهم وشرهم. والثالث أنه ذهب ومعه أخته وسار إلى مصر فذكرت للملك فجاء بها إليه وسأل إبراهيم عنها قال إنها أختي، ما قال إنها زوجتي خافا أن يغار ويأخذها، قال إنها أختي. فمد يده إليها فأصابه الله بشلل في يده لم يستطع أن يمد يده إليها، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله له ثم مد يده فأخذ أيضا فدعت له وأطلق، ثم قال اذهبوا بها عني فما أتيتموني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطانة، ورد الله كيده وسلمت من شره سارة عليها رضي الله عنها ورحمها زوجة الخليل. تسمى كذبات يا شيخ هذه الثلاث تسمى كذبات ليست من معارض الكلام. نعم قل ليست من معارض الكلام هو من ورعه عليه الصلاة والسلام سمها كذبة وهو أراد بذلك التعليل، لكن سمها كذب بالنسبة إلى ما يظل للناس يعتبرها كذب، وهو أراد بذلك أن يلفت أنظارهم إلى أن الأصنام ما عندها حل ولا عقل بل فعل كبير ما يفعل شيء. وفي سقيم يعني يعذروه إنهم يعني مريض على ما يعرفون في عرفهم، وهم مرود إنها سقيم من أعمالهم الخبيثة. صلى الله عليك. هل يستثنى السبع الذين يمرون بالله من الناس هؤلاء؟ نعم هل يستثنون من الناس الذي يبلغهم الهم الغم والكرب؟ الظاهر العموم الشيء الخفيف يعم الجميع، لكن الشدة على الكفار. فإذا ألقي في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير، أما المؤمن أمره خفيف ما يصيب من ذلك إلا الشيء اليسير. من تصدق على شخص واكتشف أنه غني هل يسترد صدقه؟ من تصدق على شخص واكتشف أنه غني هل يسترد الصدقة منه؟ إذا أخذ الظاهر الفقر ما يرضى. حاله مستقيمة ليس إذا أخذ الظاهر والفقر ويتشبه الفقراء وظنه فقراء أطلع تجزي عند العلماء ولذي عليه ذلك. أحسن الله عليك. الذي لا يتصدق هل يأثم؟ الذي لا يتصدق الزكاة يأثم وما غير الزكاة ما يأثم إلا إذا اضطر الفقير عرف أنه مضطر يلزمه ينقذه، شيء واجب الزكاة. أما البقية على حسب الأسباب، صدقة الأخرى على حسب الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل

ولك السعي بسعي أم إسماعيل. الله شرع لعباده السعي في الطواف والعمرة في السعي وفي الحج والعمرة تذكرا بهذا المقام وطاعة لله وعبادة له وتقرب إليه سبحانه وتعالى، وجعله من أنساك الحج والعمرة الطواف والسعي. وفي هذا أن الله يبتلي عباده بالسراء والضراء، ابتلى إبراهيم بأن أمره أن ينقل إسماعيل في هذا المحل البعيد الغريب، وابتلى إسماعيل وأمه بذلك، وهو سبحانه الحكيم العليم فيما يقضيه ويقدر، له الحكمة البالغة جل وعلا. وصارت العاقبة حميدة لإسماعيل وأم إسماعيل وللمسلمين. أما حديث سامة بن سعيد بن زيد قال صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وما أوشبه عليه، فالكمأة ينفجع المعروف، وما أوه مما يعالج به مرض العين، ومن المن يعني من جسد المن الذي أعطاه الله بني إسرائيل، يعني أنه طعام يشبه المن، طعام جيد يشبه المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل لما كانوا في التيه، وهم طعام جيد ومفيد وفيه فائدة من جهة الطب في علاج العين، وهذا شيء يعرفه الأطباء ويقدرون هذه الفائدة العظيمة. الله ولي التوفيق. نعم. حين يتزوج الإنسان يجد من زوجته ضيق وضنك وقلة مال وفقر، هل يفعل كفعل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم؟ الشؤم في ثلاث: المرأة والبيت والفرس. صحيح. رجل رواه البخاري في الصحيح. يطلق إذا رأى منها عدم فائدة طلقها والتمس غيرها. بالنسبة هذه الجوار الكعبة، هل هذا موقع أثر القدم أحسن الله عليك؟ إيش؟ الحجر إسماعيل مقام. هذا هل موقع القدم أحسن الله عليك؟ لا لا، العين إسماعيل، العين اللي يشرب منها الناس الآن هي العين اللي نبعت في عهد أم إسماعيل، عين زمزم. قصدي أحسن الأعمال كما الآن هذا الحجر أمر الله، أمر الله إبراهيم يضعه يستلمه الناس ويقبلونه. يقصد حجر هذا اللي يستقبله الناس، هذا الحجر، هذا الحجر مما كان يقوم عليه لما كان بين الناس يرقى عليه، يعني احصل عمل لما كان بين الناس يقف عليه. نعم. جرفه قبيله من العرب، قبائل مكه ولا من قبائل العرب؟ من قبائل العرب نحو مكه، من اقرب العرب الى سكان في الحجاز حول مكه. نعم. قوله: فهما لا يخبو عليهما احد بغير مكه، يعني غالب ما يعيش عليهم الماء واللحم، فغالب الناس ما يعيشون على الماء واللحم، هذا مراد أثر ابن عباس. والأثر والظاهر أنه إما تلقاه عن غيره من الصحابة أو عن بعض من سبق من الأمم، إنما فيه كلمات قليلة مرفوعة. من بني إسرائيل ليست هي الطيور من بني إسرائيل ليست هي الطيور من هي السلوى، والمن غير السلوى، السلوى طائل والمن مثل الشحم حلو ينزل يأخذها من الشجر. الشحمة كالشحم وكالحلوى. أحسن الله إليك يا شيخ، شكوى الحال إلى الخلق. سبحان الله.